الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعرفنا أيها الإخوة الكرام بأن تعيين اسم الله الأعظم قد وردت فيه ثلاثة أحاديث. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أحدها وهو أصحها، ثم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ثم الحديث الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. والاسم الذي تكرر في هذه السور الثلاثة هو الحي القيوم. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يصيب اسم الله الأعظم فإنه يجمع بين هذه الروايات الثلاثة فيدعو الله عز وجل بالحي بالله الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون قد أصاب اسم الله الأعظم. وما رجحه أبو جعفر الطحاوي وابن القيم ومن قبلهما الرازي بأن اسم الله الأعظم هو الله، فهو أيضا داخل في هذه الأدعية في هذه الروايات. اسم الله الله، هذا الاسم العلم يتكرر في حديث بريدة وكذلك في حديث أنس رضي الله عنهما. والذين قالوا بأن اسم الله الأعظم هو الله استدلوا بأن الأسماء الحسنى تضاف إليه وبأنه لم يتسمى به غير ذي الجلال والإكرام جل جلاله بخلاف الأسماء الأخرى، وأنه الاسم الوحيد الذي يجمع فيه بين ياء وبين الألف واللام. والإنسان إذا عود نفسه في دعائه أن يأتي بهذه الصيغة فإن الله جل جلاله يستجيب دعاءه ويحقق رجاءه. نعم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك الإمام أحمد، ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا ذكر من أذكار الصباح والمساء، وما أجمل أن يفتتح الإنسان يومه بذكر الله وأن يختم يومه كذلك بذكر الله، امتثالا لقول ربنا جل جلاله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقوله جل جلاله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فمن أذكار الصباح التي كان يقولها نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا، أي أصبحنا دخلنا في وقت الصبح، بك أي بنعمتك وفضلك، أو بكلاءتك وحفظك، يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف، إما أن يكون المحذوف تقديره نعمة الله وفضله، وإما أن يكون المحذوف حفظ الله وكلاءته، يعني أصبحنا بنعمة الله وفضله وحفظه وكلاءته دخلنا في وقت الصبح. وبك أمسينا، لما دخلنا في وقت المساء بالأمس أيضا دخلنا فيه بنعمة الله وفضله وحفظه وكلاءته. وإليك النشور، النشور هو انتشار الناس، انتشار الناس وتقلبهم في معاشهم، كما قال جل من قائل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. إذا طلع النهار انتشر الناس في أرض الله ومشوا في مناكبها يبتغون من فضل الله عز وجل. فهذا هو معنى قوله جل جل قوله صلى الله عليه وسلم: وإليك النشور. وإذا أمسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بك أمسينا، يعني الآن دخلنا في وقت المساء بفضل الله ورحمته ونعمته وحفظه وكلاءته، وبك أصبحنا، يعني في صباح هذا اليوم أيضا كنا في فضل الله ونعمته حفظه وكلاءته. ثم يقول: وإليك المصير، وإليك المصير. في الصباح قال: وإليك النشور، لأن الاستيقاظ بعد النوم أشبه بالحياة بعد الموت، أشبه بالحياة بعد الموت، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. طيب، بالمساء يقول: وإليك المصير، لأن النوم أشبه بالموت بعد الحياة، أشبه بالموت بعد الحياة. ولذلك خالف النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكرين، ففي الصباح يقول: وإليك النشور، وفي المساء يقول: وإليك المصير. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه استحباب هذا الذكر صباحا ومساء، من باب أن يؤدي الإنسان شكر يومه وشكر ليلته. وهذه الأذكار أيها الإخوان في الصباح وفي المساء الإنسان إذا حافظ عليها فإنه يكون في حفظ الله، يحفظه من شر كل ذي شر. ومعنى ذلك أنه يفتتح يومه بعمل صالح ويختم يومه بعمل صالح. وما ينبغي للإنسان أن يخل بهذه الأذكار ولا أن يفرط فيها، وأقلها أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا، ثم يقول 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن من قالها كفاه الله هم دنياه، ثم يقول 4 مرات اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، فمن قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله كله من النار. فالإنسان يقولها 4 مرات في الصباح و4 في المساء، اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسول. ثم بعد ذلك هناك أذكار يأتي بها 3، مثلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. دائما تقولها 3 في الصباح و3 في المساء، ثم تقول 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها إذا أصبح لم يضره في ذلك اليوم شيء، ومن قالها إذا أمسى لم يضره في تلك الليلة شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا من الأذكار ما مر معنا من حديث جويرية رضي الله عنها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادة كلمات. الإنسان يقولها كم؟ 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى. ومما يختص بالمساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقولها أيضا 3 مرات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت أيضا 3. هذه الأذكار كلها ثلاثية، يعني عندنا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ 10، والحسبلة كم؟ 7، ثم الإشهاد اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك، يقولها كم؟ 4. ثم بعد ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكذلك اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، وكذلك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، وكذلك اللهم إني أصبحت أو أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. هذه كلها تقال كم؟ 3. وبالمساء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3. بعد ذلك هناك أذكار تقال مرة واحدة كقولك اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. وكذلك الاستغفار مرة، سيد الاستغفار الذي مضى معنا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الإنسان يقولها مرة ثم يقول أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه أيضا تقولها مرة. وكذلك هناك أذكار أخرى كقولنا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا تقول ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، أو خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، الذي يحافظ على هذه الأذكار في الصباح والمساء ويحافظ على الأذكار دبر الصلوات المكتوبات ويحافظ على أذكار المناسبات، إذا دخل المسجد وإذا خرج، إذا دخل الحمام، إذا خرج، إذا لبس الثوب، إذا خلع، إذا طعم طعاما أو شرب شرابا، إذا جامع أهله، إذا حصلت له ونحو ذلك من الأذكار، هو إن شاء الله داخل في قول ربنا جل جلاله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنسان الذي واظب على هذه الأذكار النبوية المباركة هو من أهل هذه البشارة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اتفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية عبد العزيز ابن صهيب عن قتادة السدوسي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس كان أكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا الدعاء؟ لكونه دعاء جامعا ومن القرآن مقتبسا. هذا الدعاء دعاء جامع، جمع خير الدنيا والآخرة. إنسان يقول ربنا آتنا أي أعطنا، آتنا أعطنا في الدنيا حسنة. الحسنة حسنة الدنيا ما هي أيها الإخوان؟ ذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في تفسير زاد المسير سبعة أقوال. فقيل حسنة الدنيا المرأة الصالحة. قيل العبادة، قيل العلم والعبادة، وقيل العافية، وقيل الرزق الواسع، وقيل المال، وقيل الذرية الصالحة. هذه سبعة أقوال في تفسير حسنة الدنيا، بأنها المرأة الصالحة أو أنها المال أو أنها الرزق الواسع أو أنها العبادة أو أنها العلم والعبادة معا، أو أنها العافية، العافية تشمل العافية بما ذكرناه، العافية في الدين والدنيا، العافية في المال والبدن والأهل، هذا كله داخل في العافية. طيب، وحسنت الآخرة ذكر فيها أقوالا ثلاثة. قول الأول بأنها الجنة، قول الثاني بأنها الحور العين، الحور العين، والقول الثالث بأنها النظر إلى وجه الله جل جلاله. الجنة والحور العين والنظر إلى وجه الباري سبحانه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن حسنة الدنيا شاملة لكل ما يطلب مما يرغب فيه الراغبون، فيشمل ذلك الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والرزق الواسع والخير الكثير والدار المتسعة والمطعم الهنيء والمرقد الدافئ وغير ذلك مما يحرص عليه الناس. هذا كله داخل في قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، معنى ذلك أني أطلب من الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، وأطلب من الله عز وجل المرأة الصالحة والذرية الطيبة والرزق الواسع والغنى عن الناس والخلق الحسن وغير ذلك. وحسنة الآخرة كذلك شاملة لكل ما يحرص عليه ويطلب، فأنا أطلب من الله عز وجل الأمن من الفزع، وأطلب من الله عز وجل تيسير الحساب وتيمين الكتاب والثبات على الصراط ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأطلب من الله عز وجل أن يكرمني بالنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، وأطلب من الله أن يكرمني بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلب من الله أن يجمعني في الجنة بمن أحب ونحو ذلك. هذا كله داخل في حسنة الآخرة. وهذا الدعاء أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر منه لأنه يغني عن أدعية كثيرة، فإنه قد جمع خير الدنيا والآخرة، ولذلك الإنسان يكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم بعد ذلك وقنا عذاب النار. قنا أي اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية بإبعادنا عن الذنوب والمعاصي وعن كل ما يسخطك يا الله. وقنا عذاب النار أي اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية بإبعادنا وصرفنا عن الذنوب والمعاصي وكل ما يسخطك. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يرشدنا إلى الحرص على أدعية القرآن، فإن أدعية القرآن أيها الإخوان هي من جوامع الكلم، أدعية ألفاظها يسيرة وخيراتها كثيرة، بدلا من أن يشتغل الإنسان بأن يؤلف لنفسه دعاء، لا، يدعو بأدعية القرآن كهذا الدعاء المبارك وكدعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وكذلك أدعية الأنبياء كقول زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وكقول إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وكقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وكقول سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وكقول الأنبياء وأتباعهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الله قال وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك دعاء أتباع النبي طالوت عليه السلام، إن أو ذلك النبي الذي قال لقومه إن الله بعث لكم طالوت ملكا، بأي شيء دعوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك الصالحون وهم سحرة فرعون الذين آمنوا ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكذلك دعاء يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا دائما الإنسان يحرص على هذه الأدعية المباركة التي جاءت في القرآن، يليها في الرتبة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا خير الدعاء، فإنها أيضا من جوامع الكلم، وهذا يغنيك عن كثير مما كتبه الناس وألفوه. يا أخوانا أنتم صاحين؟ نعم. يعني هذا الحديث متفق عليه من رواية شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي، من رواية شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث يعني فيه دعاء جامع وبيحتاج إلى شرح طويل، لكن نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.